من عندي يا رب يا رب يا رب. ما اشرح صدرك. ولا أقول لكم عندي بما كانوا وقال Okay. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادي نوح ابنه وكان في معزل ولا تكن وَتَقَ اللَّهُ